مكة أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وسابه إلى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير سبحانه هو الله ربي لا أريد سواه هل للوجود مدبر إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه البحر سبحه والموج كبره والوحش منجده والجود ناجاه والنخل تحت الصخور الصلب قد تسر والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيستره والعبد ينسى وربي ليس انساه واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعث بقران كالشمس وضحاها وسنه كالقمر اذا تلاها من عمل به ما كان كالنهار اذا جلاها ومن اعرض عنهما كان كالليل اذا يغشاها المصطفى الذي عبد الانام بفضله ساد النبيين الاولي من قبله هو صفوه الباري وخاتم رسله يا ايها المستمسكون بحبله ان تبتغوا اجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما من لم يصل عليه كان بخيلا صلوا عليه بكره واصيلا أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذه الآيات لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كما يروي الإمام الترمذي من حديث سيدنا أنس تلاها في ليلة ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفي كل شيء في هذا الكون وفي تدبير هذا الكون وسيره وصنعته وتكوينه آيات ودلائل وعبر وعظات لا ينتبه إليها ولا ينتبه لها إلا أصحاب العقول إلا أولو الألباب الذين منحهم الله سبحانه وتعالى أولو الألباب هؤلاء الذين منحهم الله وصفهم وعملهم وسعيهم أنهم لا يفتهون عن ذكر الله أنهم شغلوا أوقاتهم كلها بذكر الله سبحانه وتعالى هم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله على كل أحواله هذه عبادة جليلة عظيمة تفضل بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. تفضل علينا ربنا أن أمرنا بذكره ورتب عظيم الثواب والأجر على ذكره. لهذا كما روى الإمام أحمد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، العبادات كثيرة وكل عبادة فيها مشقة وكلفة، إما مشقة بدنية أو مالية أو وقتية، الصلاة والصيام والحج والصدقة فيها مشقة وفيها تكلفة وفيها جهد أو مال أو وقت. إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فمرني بأمر أتشبث به، دلني على عبادة ليس فيها كلفة وليس فيها مشقة وليس فيها مجهود، ومع ذلك أتشبث بها وأتعلق بها، يكون فيها أجر وثواب عظيم، يكون فيها نجاة ويكون فيها الخير في الدنيا والآخرة، فمرني بأمر أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، انك حين تتفكر لا بد ان تذكر الله، لا بد ان تعلن يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك. لهذا كان من اجل الاذكار واعظمها واعلاها قدرا عند ربنا سبحانه وتعالى التسبيح، التسبيح ان تعلن في كل وقت وعلى كل حال وفي كل زمان انه سبحان الله سبحان الله. هذه العبادة الفنية التي تعبد بها ربنا سبحانه وتعالى المخلوقات جميعا. قال سبحانه تسبح له السماوات والسماء والأرض ومن فيهن، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء في هذا الكون إنسه وجنه حيواناته وجماله وطيره، الطير صافاته تسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى، فكل المخلوقات في هذا الكون تسبح بحمد الله، بل حتى الجمالات تسبح بحمد الله. قال الصحابة رضوان الله عليهم كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم ان الطعام بين يديه والصحابه رضوان الله عليهم يسمعون صوت التسبيح والطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذا جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، لان هذا صنع الباري سبحانه وتعالى وتكبيره. فكل شيء في هذا الكون يسبح بامر الله سبحانه وتعالى، لهذا امرنا سبحانه وتعالى بالتسبيح، وامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، بل اخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه ان التسبيح غايه من غايات هذه الشريعه، وهدف رئيسي من اهداف دعوه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا أن الدعوة والرسالة قد جاءته، ومبشرا بالثواب الجزيل، ونذيرا بالعقاب الأليم لمن تأخر أو ضيع، شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما هي الغايات؟ قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه من غايات دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا كذلك كان حال نبي الله موسى عليه السلام حين نادى ربه: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا في اهلي. هاهنا اسكت به اسري واشركه في امري. كل ذلك يريد انشراح الصدر ويريد انطلاق اللسان ويريد الله وزيرا يسانده. كل هذا لأجل غاية واحدة، قال: كي نسبحك كثيرا. هذه هي الغاية، أن ترتفع الألسنة بالتسبيح، أن تنشغل الألسنة في كل وقت بأن تقول سبحان الله، لأن سبحان الله كنز، لأن سبحان الله باب عطاء وبركة، لأن سبحان الله باب خير وسعادة يا قبل الأرض. هكذا أخبرنا القرآن الكريم. أخبرنا القرآن الكريم أنك إن كنت في ضيق وهم، إن ضاق صدرك، أو عندك هم، أو عندك غم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هموم أجمعين. إن كنت في ضيق وفي هم وفي غم فعلاجك في التسبيح، وحل مشكلتك في التسبيح. هكذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاقى من أذى المشركين، فقال الله سبحانه وتعالى له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، وقالوا عنه كذاب، وقالوا عنه مجنون، وقالوا علمه بشر، وقالوا ما قالوا. وحل به الهم والغم، قال: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فكان العلاج، قال: فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا علاج الهم والغم، ان تكثر من التسبيح والسجود من نادى لله سبحانه وتعالى. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا إن أردت زوال الهم والغم فعليك بكثرة التسبيح. بل إن أردت أن ينزل في قلبك الرضا، وأن ينزل في قلبك السعادة، وأن تنزل في قلبك الطمأنينة، فعليك بالإكثار من التسبيح. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آلاء الليل فسبح، وأطراف النهار اشغل لسانك بالتسبيح في كل وقت، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آلاء الليل فسبح، وفي أطراف النهار وفي كل وقت تسبح، ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار، قال: لعلك ترضى. هذا باب الرضا، هذا باب السعادة، هذا باب الانفراج، هذا باب الطمأنينة، هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ووصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن انفراج الهموم يكون بكثرة التسبيح، وتفريج الكروب يكون بكثرة التسبيح. انفراج الكروب يكون بكثرة التسبيح. هذا لما دخل نبي الله يونس عليه السلام في قلب المصيبة، لم تقبل عليه المصيبة ولم يخف من المصيبة، نعوذ بالله من المصائب، بل كان في قلب المصيبة، كان في قلب الجهد، كان في قلب الظلمات، واجتمعت عليه المصائب، واجتمعت عليه ظلمة الجهد وظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، ومصائب بعضها فوق بعض، وليس لها مخرج، وليس لها مخرج، اصل افلت من كل حته، ما عادش لها سكه، الا انه تعلق بباب الله، قال الله: فلولا انه كان من المسبحين. هذا هو المفتاح، هذا الذي فتح كل هذه الظلمات، وفك كل هذه العقد. فلولا أنه كان من المسبحين نادى ربه وقال: لا إله إلا أنت سبحانك له، قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين. هذا المؤمن الذي تعلق بذكر الله وتعلق بالتسبيح مش هتتحل بشطار ولا جدعنه ولا مخ ولا تكتيك ولا فهلوه، انما تحل بذكر الله، انما تحل بالتسبيح. قال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لكن لما تعلق بالتسبيح نجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين. هذا هو المفتاح لمن صدق، لمن كان من اهل الايمان، لمن تعلق بالتسبيح لله وعلم ان فيه نجاة. التسبيح باب للرزق، باب للرزق. روى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه: اوصى نوح عليه السلام ولده، نوح عليه السلام اوصى ولده وصيه، وصيه قويه، منها قال: واوصيك بالتسبيح. هذه وصيه نوح عليه السلام لابنه، قال: واوصيك بالتسبيح فانه صلاه كل شيء. هذا ذكر كل المخلوقات ودعاء كل المخلوقات، فإنه صلاة كل شيء. قال: وبه يرزق الخلق، وبه يرزق الخلق. التسبيح هذا مفتاح رزق وباب رزق وباب كرم من الله سبحانه وتعالى، فإنه صلاة كل شيء وبه يرزق الخلق. التسبيح باب للولد، للولد، أسأل الله أن يصلح أولادنا أجمعين. أراد الولد كما كان زكريا عليه السلام يطلب الولد، وامرأته عقيم لا تنجب، لكنه تعلق بباب الله وتعلق بالكرم من الله وحده، وأراد أن يفتح الباب من علم الله وحده، ففتح الباب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا. هذا هو سر الفرج، هذا هو مفتاح الولد، هذا هو باب الرزق. فأوصى أهله بالوصية فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. من أراد الفرج همه، من أراد تفريج كربه، من أراد سعادة في دنياه، من أراد الرزق والولد والخير في الدنيا كلها، فعليه التسبيح. هذا خير الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن كما تهتم بخير الدنيا وببركات الدنيا، فالله عز وجل يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. بركة الدنيا تنال بالتسبيح، والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات التي تبقى أجرا وثوابا ومنزلة في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. تعطيك بركة الدنيا وتبقى لك أجرا وثوابا وذخرا عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. في رواية عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري خير الكلام عند الله؟ أتدري خير الكلام عند الله؟ قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: خير الكلام عند الله سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، هذه كلمة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، يحبها الله. لهذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر عند الإمام البخاري في صحيحه: نعرفه جميعا. قال: كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، فقيل تاني في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان خفيفتان على لماذا؟ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خفيفتان على اللسان. ما أهميته؟ ما أهميتها في هذا الحديث؟ هو يخبرك صلى الله عليه وسلم أنها ثقيلة في ميزانك حبيبة إلى ربك، لكنه قبل أن يخبرك عن فضلها قال لك كلمتان خفيفتان على اللسان، لينبهك أن كل هذا الأجر العظيم الذي يحدثك عنه لا يكلفك شيئا، لا يتعبك، ليس ثقيلا، ليس فيه أي مجهود، فإن ضيعته فأنت المحروم، إن ضيعته فأنت المقصر، لأنه قبل أي كلام هو عمل لا يكلفك شيئا ولا يعلمك، حتى لسانك لا يتعب، خفيفة على لسانك لكنها ثقيلة في ميزانك، حبيبة إلى ربك سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في حديث آخر عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ ميزانك، تملأ ميزانك وتثقل ميزانك كله. التسليم سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. التسليم بسبحان الله وبحمده عمل يسير لا يكلفك شيئا، لكنه يثقل الموازين، يفتح بابا لأجر وثواب عظيم لا يعلم مقداره إلا الله. لهذا كما تروي أم المؤمنين جويريه بن الحارث رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهي جالسة في مصلاها مع الفجر، خرج من عندها الفجر وهي جالسة تتعبد لربها، ثم رجع إليها بعد أن ارتفع النهار، فما الفجر جعلها بعد ما الشمس ارتفعت بكثير ساعات ساعات، فرجع فوجدها على حالها، قال ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ لست أعلم في الأعلم؟ قالت نعم، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع دول وقلت ثلاث مرات بس، لو وزنت بعملك لوزنتهن، لو تحط في الكفة قصاد اللي انت عملته للساعات الطويلة دي هتوزن وهتتقل، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، الأربع جمل دول قلتها ثلاث مرات توزن بعملك طوال النهار. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وتقول رب كل يوم في الصباح وفي المساء ثلاث مرات، تفتتح يومك تفتتح يومك بميزان ثقيل تجد بركته عند الله سبحانه وتعالى. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل التسبيح، التسبيح يثقل ميزانك، ثم التسبيح يغفر سيئاتك، يعني تعال حسنات وتبلو سيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري ومسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره، سبحان الله وبحمده هتاخد قد ايه؟ دقيقتين، ثلاثه، خمسه، عشره، كل يوم ورد وساعه حاجه ثابته في حياتك كده، زي الاكل والشرب وزي اي حاجه مهمه في حياتك ما بتنساش كل يوم، وزي التقليب في التليفون ساعه واثنين وثلاثه، وزي القعده هنا والكلام هنا، ده شيء ثابت لا تفارقه كل يوم 100 مره. سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه، حطت عنه خطاياه تزيد، وان كانت مثل زبد البحر، لا زمن البحر، عارف الريم اللي بيبقى على وش الميه ده بطول البحر كده بعرض البحر كده علشان تمحوه وتزيله وتجلوه من على وجه الماء، بطول البحر ده هتاخد قد ايه ومجهود قد ايه ووقت قد ايه؟ سبحان الله وبحمده 100 مره كل يوم تمحو هذه الخطايا، تمحوها وان كانت مثل زبد البحر بالتسبيح، بالتسبيح بالمحافظه على التسبيح في الصباح وفي المساء. كذلك دبر الصلوات بعد الصلاه، لما ذهب فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب اهل الكسور بالوجوه، الناس اللي معاهم مستلم كل حاجه، وده اللي كانوا بيتنفسوا فيه ومشغولين فيه وبيسالوا عنه، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، احنا قد بعض في الاثنين دول، صلاه وصيام قد بعض، وهم بقى لهم فضل من اموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون واخدين حاجات كتير زياده بالفلوس، ف70 حسنات كتير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم، حسنات كتير اللي سبقوكم دي هتحصلوا، ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من أبتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله. تحصل كل ده وتسبق كل الناس وتكون خير الناس وأثقل الناس ميزانا بإيه؟ قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، بعد كل صلاة حتة من الصلاة، حته من الصلاه لما تسلم تقول لنفسك احنا لسه ما خلصناش، لسه في حته ما خلصتش من الصلاه، لسه في جزء متصل بالصلاه لا ينفصل عنها، مع كل صلاه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33، هتاخد اجور عظيمه. في الحديث الاخر: من سبح دبر، من قال دبر كل صلاه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، قال: فتلك 99، ثم قال تمام النعم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، محيت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني الدقيقتين اللي بعد الصلاة دول، الثلاث دقايق اللي بعد الصلاة دول تثقل موازينك وتدرك أجر الحج والعمرة والجهاد والصدقة فتأخذ سيدك. يبقى ورد ثابت، جزء من الصلاة لا ينفصل عنه. أنت هذا الكلام الذي نسمعه وسمعته قبل ذلك مرارا مش استهلاك ولا الشيخ أو بملك الدين والعادي زعم ونصلي ونروح، لا، أنت مسؤولية وأمانة، وستقف بين يدي الله عز وجل لتسأل عن علمه ماذا عمل به. أنت عرفت معلومة دلوقتي إن ده أجر عظيم لا يفوت، فما ينفعش إن إحنا نصلي وتتكل على الله، تحافظ على هذا حتى لا يكون حجة عليك يوم القيامة. علمت فاعمل، عرفت فالزم، تلزم. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثلاث دقائق تثقل موازينك وتمحو سيئاتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لكن أيها الإخوة الكرام، هذه العبادة الجليلة التي تعبده الله سبحانه وتعالى ألا يفتر لسانك عن ذكر الله، وأن ينشغل لسانك في كل لحظة بالتسبيح: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو دعاءه للألباب، وهذا هو ذكره للألباب الذين لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله، الذي يتعلق بالتسبيح، يتعلق بباب لتفريج الهم والغم، لتفريج الكروب والمصائب، للرضا والسعادة والطمأنينة، لسعة الرزق والبركة في الولد وخير الدنيا كلها. الذي يتعلق بالتسبيح يتعلق بباب لتثقيل الموازين ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وزيادة الأجور، ومحو السيئات، ومحو السيئات ورفعة الدرجات. الذي يتعلق بالتسبيح في الصباح وفي المساء، وفي أدبار الصلوات، وفي أطراف النهار في كل وقت يسبحون الله بكرة وعشية. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح في الخواتيم. جلسنا مجلسا وتكلمنا وقلنا وجد سيرة فلان وجبنا سيرة علان، والله أعلم ما وقع من الكلام ما يرضي الله وما لا يرضي الله. علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلست أي مجلس أن تختمه بأن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال صلى الله عليه وسلم: كان كفارة لأي خطأ أو أي كلام قيل في هذا المجلس. فتختم مجلسك بالتسبيح، بل إن التسبيح سبب من أسباب حسن الخاتمة. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا أجمعين. لهذا أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لما اقترب الأجل ودنا العمر من النهاية، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ إذا جاءت الخاتمة فليكن حسن الخاتمة بالتسبيح، وليكن التسبيح بابا لحسن الخاتمة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إلزم هذا الذكر يحسن الله سبحانه وتعالى خاتمتك وخاتمتنا أجمعين. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المسبحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقض حاجاتنا، ويسر أمورنا، واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جدد هذا البلد وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها ما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.